أن يجوز تقديم الساعة على الطواف حتى بعد يوم العيد. نعم. إذا قلنا أن التحلل يكون برمي وحده، فلكم الصنع فيه أو بالانتهاء منه؟ إذا قلنا التحلل بالرمي وحده فلا بد من كماله، وكذلك في الحلق لا يحصل التحلل إذا حلق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى أحسن، ما نقول لرجل تطيب الآن، يقول انتظر حتى يتم الحق. سليم فهم وقت السابق يا شيخ الهدي يصير منه بنفس منه صحيح، ويصبح الإنسان من اليوم الهدي يجي يرمي جمرة العقبة يجي يذبح يأخذ الهدي يذبح. نعم أحني شك يا شيخ هاري. صحيح هو الإنسان يبي رفضه فكان استغفر يا شيخ، أرى أنه يروح يسأل يريد الأفضل يذهب إلى المنحر ونشتري وينحر ثم يحلق القصة. الأمر واسع ما دام في مشقة، تحلل بالحلق أو التقصير عند الجمرة، موجود ناس يحلقون وحين أذن تحلل. الله قلنا يفضل تجمع إلى سرعة الطواف. نعم. في اليوم الثاني متأخرا من الحج يبدأ تلبية. نعم. يبدأ تلبية جديدة. نعم. قلنا بأنه يحل بأن الحلق والتقصير بالرمي أو والحلق والتقصير أو أنه بالرمي على القول الثاني. النحر ما له تأثير إلا إذا ساق، فظاهر السنة أنه إذا ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر كما جاء في الحديث. لا الذي لم يسق ما له دخل السابق. نعم آدم ينتهي وقت الغمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلع الفجر من يوم الثاني، وأما رمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس. المهم أنه رمى قبل الفجر. اي نعم ما عاد الشيء، وهذه مساله ما بعد جاء وقتها لكن عاد حصل. نعم يقال له البس ثيابك اذا كان في العمره البس الثياب وكمل، لان هنا الان ما حل له ان يلبس اي ثياب الثياب ولا لبس، لانه حل ذكرت انه حل يعني يلبس الثياب العاديه القميص. إيه بس هذا خارج عن الأصل، أصل هذا الدرس هذا نادر أصلا، دعتها خمس دقائق، خمس دقائق قبل الأذان وخمس دقائق بعد، وخمس دقائق بعد الأذان هذا ما نختلف منها شيء. قال فصل: ثم يهيض إلى مكة ويطوف. يهيض إلى مكة يعني الحاج، والإفاضة الثانية الكثرة، كما يقال فاض الماء إذا تدفق بقوة وشدة إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة والمتمتع، والمتمتع أيضا يطوف بنية الزيارة، لكنه نص على المفرد والقارن لأن أحد القولين في المذهب أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل يطوفان أولا للقدوم ثم ثانيا للإفاضة، فأراد المؤلف رحمه الله أن يدفع هذا القول، ولو أنه ترك التنصيص عليهما وأتى بلفظ عام لكان أبعد عن الاشتباه،

فتح الباب للناس لأنهم صاروا يشاهدون الحوض فيرمون من الخلف ولكن تقع الحصى في الحوض. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ، هل الحاج صلاة عيد؟ هل الحاج لا ما أعرف صلاة عيد. نعم نهار. هل يشرع بعض العلماء قال إنه يرش على رأسه وعلى صدره، لكن الشيء الذي لم تثبت به السنة لا تفعل، هذه أمور غيبية. ربما يفعل الإنسان هذا الشيء ويشفيه الله عز وجل فتنة. ولذلك نسمع أن بعض الناس الذين يأتون إلى القبور يدعون القبور يستجاب لهم، فتنة من الله عز وجل، كما اختبر سبحانه وتعالى الصحابة في سهولة في تناول الصيد وهم محرومون. نعم يحيى. كثير من الحجاج يأخذون ما أنزلنا معهم في البلاد. نعم. هناك يزيدون عن الماء كثير وشوية. لا هذا غش يعني. أما نقله إلى البلاد الأخرى لا بأس، وما وخصائص التي فيه تبقى، أما خلطه بماء كثير أخشى أن يخلط اللتر بعشرة أرتاب. أولا تزول فائدة يضمح. نعم ثلاث. أحسن الله إليك، ذكرتم في تقصير النفس للرجل أنه لا بد يكون تقصيرا طيبا بحيث من يراه ويراه المحصن. نعم. هل هذا مثلا تقصير بالنسبة لمن يعرف مثلا هو له شعر كيف؟ له شعر كثير أهله الحين يجرون هذا التقصير يرون واضح تقصير غيرهم لا يرون اي شيء. يعني قصر من بعض الناس يقصر من جهه، اذا قصر من جهه علم انه ما قصر من بقيه الراس، ولا نعم اللي ما كان يراه من الاول ما يدري هل مقصر ولا ما قصر. ما هو نزيد خمس دقائق بالعدد؟ لا نزيد. نعم لا هذه ما خلص سنة ما خلص نافذة. هل يجوز التحلل بالحلق خارج الحرم يعني خارج الحرم؟ اي نعم يجوز ان يحلق في كل مكان، ولكن يبقى عليه التحلل الثاني. احسن الله عليك، هل يقال انه ينبغي للانسان بعد ان يتحلل واحرم الاحرام ان تتغير حاله عن مكان قبل الاحرام؟ من اين احد؟ العبادة تتغير يعني قبل أن يتحدث كان مقبل الله بالدعاء وكان صارك الأهلي من معهم من زملائه، فيتغير حاله يعني استبشارا بخروج الحج مثلا هذه الأيام الثلاثة. أما يتغير حاله إلى ترك الطاعة وفعل المعصية لا، أما يتغير حاله عن الالتزام في محظورة الإحرام واضح تتغير، لا بد أن تتغير. وأيضا يوم النحر يوم عيد، يوم فرح وسرور، وإذا كان معه أهله وحل التحلل الثاني فأنت سألت وتجب نفسك. نعم سليم. مثل العضو اللي يوجع الإنسان وش هي؟ العضو اللي يوجع الإنسان إيه؟ نعم وحضر عند ما جمدل إيه؟ ما ترى أن يغسل شيئا من هذا؟ لا ما أرى، أرى أنه يشرب ليبرع. ذكرت أين هذه مهمة؟ أي هذه إن شاء الله. نعم معنى لا إله إلا الله أحسن من كانت خير الدعاء. إيش معنى لا إله إلا الله عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء ما قلت أنا والذين من قبلي لا إله إلا الله؟ نعم معناها ان هذا الذكر افضل الاذكار لانه مبنى التوحيد،

ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمين ويرتفع الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل قبلة مرتبة. يقرأه كله في اليوم الثالث أجزاءه ويرتبه بنيته. إن أخره عنه أو لم يبت فيها فعليه دم. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا رجله النفيس والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، إن أقام أو استجر بعده قال. كيف؟ حتى يطوف؟ حتى يطوف الوداع. نعم. فإن أقام أو استجر بعده أعاد، وإن تركه غير حائض رجع إليه. وإن تركه غير حائض رجع إليه. إن شق أو لم يرجع فعليه دم. وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب ظاهريا بما ورد. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن رمي الجمار يفعل بأمور ثلاث. قلها. أي نعم. نعم. السؤال: رمي الجمار يفعل لأمور ثلاث. نعم. فيصل: إقامة ذكر الله. التعبد لله يعني امتثال أمر الله، يعني امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. والرمي جزء من أجزاء الحج. الثاني: التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث: إقامة ذكر الله. ما الذي في رمي الجمار من ذكر الله؟ نعم. نفس الرمي، فهو ذكر قولي وفعلي كذا. طيب، متى يحل للمحرم جميع محظورات الإحرام؟ أحمد: وطأ ثلاثة يحل من جميع المحظورات، توافقونه؟ لا يا سمير، هاي يلا وش تقول انت؟ هو قال ضمن الجمره والحلقه والتقصير وطواف الافاضه. المهم عندك زوج ولا لا؟ ما هو؟ لا كرهه. قل لك كرهه. او التقصير، الحلقه والتقصير. نعم. وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. لو فعلي واحد من ستيقانها فعدها من أولا. رمي الجمار، رمي الجمار جمة الأخرى. والثاني؟ لا ما هو شرط، ما هو شرط تحلي. أنا أعرف خمسة لنا بعد. لا ما ضع، لكن تعرف خمسة ما هو يترتب عليها الحل. نعم جزاء الرمي والحلق والتقصير. لا الكل تحلل كل شيء، يعني التحلل الثاني. نعم قول من أول. الحلقة والتقصير، الطواف طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. نعم لا، وإذا سعى فقد حصل، نحتاج نقول إلا من كل سعى.